باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. إسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت مالك، ومالك بن أنس من دار الهجرة، عن عمه أبي سهيل نافع ابن مالك ابن أبي عامر، عن أبيه مالك بن أبي عامر أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل وهو من الرجل دمام رضي الله عنه، وهذا يعني يدل على الحديث عن أن الزكاة من الإسلام من الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا الشاهد: وذلك كل هذه دين قيمة. وموضع الشاهد من الحديث: فإذا هو يسأل عن الإسلام عن الدين، يعني وذكر له الزكاة، إذا الزكاة من الدين يعني الزكاة من الإيمان، الدين هو الإسلام والإيمان، صح ولا لا؟ وهذا الحديث طبعا سيأتي معنا في كتاب العلم، نعرض على الشيخ. يحرص الصحابة على تعلم الخير وما ينفعهم من أمور دينهم، وأن تعلمهم كان لأجل العمل، وأنهم كانوا يسألون عما ينفعهم ولا يسألون عن أشياء لا ينتفعون بها. مثل بعض الناس يسأل اليوم: عصا موسى كانت من أي الشجر؟ إيش فيها فائدة؟ وآدم أكل من أي شجرة؟ وإيش لون كان لون كلب أصحاب الكهف؟ كان أحمر ولا أسود ولا؟ هذه الأشياء، اسم فلان كذا، هذه كلها أشياء لا تفيدك ولا أسئلة تافهة لا يترتب عليها عمل. في الرحلة في طلب العلم في الاعتناء بالفرائض ثم يعتني بالنوافل ليكمل ما نقص من الفرائض، وهو من الاعتناء بالفرائض، الاعتناء بالنوافل والرواتب هو من الاعتناء بالفرائض، لأن الفريضة إذا لا بد أن يعتريها نقص، إذا كان بها نقص كمله بإيش؟ بالنافلة. فهو يكون بهذا يعني قد اعتنى بالفرائض وكمل نقص الفرائض الموجود. وفي عدم الحياء من سؤال أهل العلم أمام الناس، وفي أن الصلاة والصيام والزكاة من الإسلام ومن الإيمان، في أنه لا يجب في اليوم والليلة من الصلاة غير الخمس، في رد على الأحناف في ماذا؟ وجوب الوتر. كذلك الصيام، كذلك الزكاة لا يجب غير ما فرضه الله سبحانه وتعالى من ذلك. أي نايم لا تنم. في أن عدم الزيادة على الفرائض ولا الانتقاص منها ينجي يوم القيامة. فأي واحد يقول خلاص أنا أصلي الفريضة ما أصلي الرواتب، نقول له طيب لكن صليها لا تنقص منها شيء لخشوعها وركوعها وسجودها على أكمل وجه. هل تقدر؟ فإذا تحتاج إلى النوافل ولو إذا أنت تريد تقوم بها، هو يؤدى الفرائض على وجهها الصحيح. لكانت حالته لازداد في النوافل شيء عجيب، هو وحده هكذا بغير شيء. لماذا؟ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم إن صلاته ستنهى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سبحانه وتعالى. فهي الصلاة هذه ستجعله في كل شيء حريص على كل الطاعات الصغير والكبير إذا قام بها على الوجه، وهي التي يكفر الله بها عن العبد السيئات. فتجد دائما يرغب في الطاعة، ما في شيء يثقله عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، يحب الصلاة ويحب القيام بالصلاة إذا أدى صلاة فريضة على الوجه الأكمل. في هذا الحديث، حديث مالك، قال في الرواية في آخر الحديث أفلح إن صدق. عند مسلم أيضا رواية مالك أفلح إن صدق، لكن في رواية، رواية إسماعيل بن جعفر أفلح وأبيه إن صدق، وإسماعيل بن جعفر رواه بالوجهين، أفلح إن صدق أيضا وافق مالكا عليه، وأفلح وأبيه إن صدق على الشك، يعني قال أفلح إن صدق أو أفلح وأبيه إن صدق على الشك. ولا شك أن رواية وأبيه هذه رواية شاذة، حكم عليه ابن عبد البر وجماعة من الحفاظ والعلماء بشذوذ في الرواية، ومن ضعفها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والشيخ الألباني ابن باز وابن تيمية وابن القيم، يعني كثير على كل حال من العلماء يضعفون رواية وأبيه أو زيادة وأبيه، فلسنا بحاجة إلى يعني أن نبحث عن تأويل أن هذا القسم كانت كلمة يعني دارجة على لسانهم وكذا. لا يجوز الحلف بغير الله، لا تحلفوا بآبائكم. وفي يسر هذه الشريعة، يسر هذا الدين، قال له أشياء محدودة جدا ومعدودة لو قام بها خلاص أفلح من الصدقة. في فضل ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه وفقه. ممكن سؤال، هل هذا الرجل قصد التطوع حيث قال لا أزيد ولا أنقص؟ قصد التطوع؟ نعم. قصد التطوع؟ قال إلا أن تطوع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني رجل قال لا أزيد ولا أنقص، هنا يدخل التطوع أو فرض فقط؟ لا، التطوع. التطوع يعني الزيادة التطوع؟ يعني لا، يعني لا تطوع. ولا أزيد. يعني لا أزيد، يعني لا أتطوع. لا أتطوع. يعني صلي الفرض فقط. يفعل الفرض فقط. يعني صلي الفريضة فقط. نعم. يؤدي الزكاة المفروضة فقط، يصوم رمضان فقط. هذا معنى لا يزيد تطوع من عندي. إذا بترك النوافل هل ينقص الإيمان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزم على أجل. ينقص كمال الإيمان. ينقص كمال الإيمان. وثبت في رواية كان الصوم زيادة وغير اللفظ، قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص، وهذه لم يكن في الشيخ الألباني بالمختصر. هي في البخاري، هي في البخاري في كتاب الصوم حديث 1890. جيد، هذه فائدة عزيزة. قال نعم، قال إيش؟ والله قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص. والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص لما فرض الله عليه شيئا، لما فرض هذه كموت مدفعا. صاحب أبيه طريق سعيد جعفر، بس ما ذكر أبيه لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. مهمة أيضا، قال فأخبره بشرائع الإسلام. يعني بعض الناس يعني فقط هذه تروين الوجبات الأخرى والفرائض الأخرى، نقول هذه داخلة في عموم فأخبره بشرائع الإسلام، يعني كأن هذه من الأركان الأساسية، ثم أخبره بعض الأشياء الأخرى من الواجبات. هذا أمر. الأمر الآخر، العلماء أجابوا عن هذا بأن في بعض الأمور يعني لم تذكر في هذه الرواية، ذكرت في روايات أخرى كالغسل من الجنابة، كالحج والعمرة. كذلك قد يكون هذا الحديث أو قال له هذا في هذه المرة وزاده بعد ذلك، قد يكون هذا ثم نزلت فرائض بعد هذا. المهم أن لا نبطل الفرائض المذكورة في النصوص، لأن هذا بحجة أن هذا الحديث قال أفلح إن صدق إذا أتى بهذه. نعم، إذا أتى هو بهذه هو أفلح، الحديث لا يعني بالنسبة له، لكن بالنسبة لك أنت قد تصلك فرائض أخرى جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمك أن تأتي بها ما دامت أن صحت لي النصوص فيلزمك. ومما يؤكد هذا هذه الرواية فأخبره شرائع الإسلام. وإنما المقصود من الحديث أو الذي يؤخذ من الحديث لنا ولجميع الناس أنه إذا لم يزد عن الفرائض وأتى بها كاملة تامة أنها تجزئه ولا إثم عليه ولا نقص فيه بل يدخل بها الجنة. واضح يعني هذا الذي يستفيده نحن. أما أن نضرب بها الفرائض الأخرى والواجبات الأخرى كصلة الأرحام كذا حتى أظن الحج هنا لم يذكر، فهذا يدل على أنه إما أخبره به بعد ذلك إذا صحت رواية الحج والعمرة وأخبره بها والراوي اختصر، وإما أنه لم يخبره لأنها لم يكن الحج فرض آنذاك وجاءت فرائض بعد ذلك، لأن الحج من آخر ما فرض من الأركان. نعم، إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام. باب اتباع الجنائز من الإمام. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. روح عبادة وعوف لأبي جميلة الأعرابي والحسن البصري ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة. من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرى من دفنها فإنه يرجع من الأجر قراطين. هذا الحديث له رواية أخرى في البخاري مكرر، وين هو في كتاب الجنائز؟ لا لا، نفس حديث أبي هريرة موجود في عندكم في الجنائز في موضعين. طيب اقرأ الحديث. هذا حديث حدثنا أبو النعمان حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من تبع جنازة فله قيراط، فقال أكثر أبو هريرة علينا، فصدقت يعني عائشة أبا هريرة، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنه: ولقد فرطنا في قرائط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله. طيب هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني مسلمة عن المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. هذا هو نفسه أن أبا هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان، قيل من قيراطان؟ قال: من جبلين عظيمين. أنا حديث أبي هريرة. وين في الرواية من تبع جنازة من بيتها؟ هذا مسلم أظن. لا أنا يعني أنا أسأل في مسلم هو من الحديث أظن أبي الضير نفسه مسلم إيش لفظه يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجل كل قراط مثل أخر ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أخر مرة أخرى من خرج مع جنازة من بيتها نعم وصلى عليها هل عند مسلم نعم من حديث أبي هريرة نعم هذه زيادة مهمة ذكرها يعني الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وهي في صحيح مسلم خرج مع جنازة بيتها صلى عليها كأن هذا الأجر أجر قراط يعني أو قراطين أنه يشهدها من بداية الأمر ويتبعها حتى يصلى عليها أما الصلاة فقط مجرد صلاة فالظاهر أقل من هذا يعني ما يأخذ نفس الأجر باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ولا أمنه إلا أمنه ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وما يحذر من الإصرار على النفاق أو على التقاتل عند النفاق وفيها في بعض النسخ التقاتل قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ما أدري على أن المرجئة نشأتها قديما والمؤمن يخاف من أن يحبط عمله ولا يشعر وإبراهيم التيمي وهكذا السلف وأهل الصلاح يخافون يعني يخافون الله سبحانه وتعالى ويخشون أن يكون عندهم شيء من النفاق عياذا بالله حتى قال ابراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا واكون منافق بسبب ان عملي لا يوافق قولي كما ينبغي وهكذا المؤمن يرى ان عمله او المعصيه التي قام بها كانه جبل رأسه سيسقط عليه وأما المنافق عياذا بالله فلا يرى أنه فعل شيئا استخف بالأمور كأن ذبابة وقعت على أنفه فقال لا هكذا لا يعني يعظم المعصية لا تعظم عنده ومن كثرة ما يقع في المعاصي يصبح الأمر عادي ولا يبالي به، لا يحدث توبة عياذا بالله، ويمنيه الشيطان ويسوف وسوف أتوب وإن شاء الله، ويمنيه أنك أنت على خير وأنك أنت يعني الحمد لله طالب علم جيد، ويعني الأمور هذه أمور بسيطة، وهذه يا الله سبحانه وتعالى يغفرها، والحمد لله تصلي الصلاة الخمس والصلاة الخمس مكفرات لها بينهم، والأمور إن شاء الله بسيطة، وهكذا يمنيه ويعني عياذا بالله. وأما أهل الإيمان فلا يرون أن أعمالهم هذه ولو خالفوا في شيء يسير أو تركوا حتى سنة من السنن يستعظمون ذلك، وهكذا كان السلف، حتى كان في إنكار منهم على ترك سنن ترك أمور، فيعني هي في أعيننا صغيرة وهي عندهم كبيرة، لذلك كانوا يقولون إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، فيستعظمون جدا الأعمال الرديئة والمعاصي. وأما نحن فحتى لو كانت يعني، ومن ذلك هم ذكروا جر الإزار، قال من ذلك جر الإزار، ونحن نقول جر الإزار والحمار كل شيء، احنا عندنا كل شيء، ما خلى شيء، ما جعلنا شيئا الا استحقرناه. ومن اعظم ما استهان الناس به التصوير مثلا، بعدما كان التصوير حرام والادله ويا اخي وفتاوى العلماء والكتب تنشر، صار في استخفاف كبير بين طلاب العلم، وماسك هذه الكاميرا ليل ونهار يصور هنا ويصور هنا اولاده وبيته زوجته وعياله، هذه يعني من الفتن الخطيرة التي استهان بها الناس واستخف بها الناس، وطلاب العلم يجب أن ينكروا هذا، أن يتقوا الله في هذا. عندك ورع لا أبدأت إيش أصل في فتوى ابن عثيمين وما أدري إيش، نعم أشياء من هذا القبيل، هذا استخفاف. عندك ورع خوف من الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان في نفسك ممكن تكون في فتوى، بغني عندك ورع، خير الدين يكون ورع، يكون عندك خوف من الله أن تكون هذه تكون مخطئ فيها، هذه من الخطأ فيها ما هو سهل، هذه مسألة عظيمة كبيرة من أكبر أشد الناس عذابا يوم القيامة. ما الذي يحملك على هذا؟ لو افترضنا أن هذا أمر مباح وعندك أنت يعني أدلة في على تحريم شيء مثل هذا، وعندك فتاوى تحمل هذه الأدلة على شيء آخر، لو افترضنا أن يوجد مثل هذه الفتاوى مع أن أهل العلم على تحريم ذلك في التصوير، في تصوير الكاميرا أو الجوالات، هذا يعني يكون عندك ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى. وقص على ذلك كثير من الأمور التي يستهين بها الناس، يستهين بها الناس الإسبان أيضا استخف بها، يعني يكون طالب علم ولابس البنطلون، ما كفى أنه لابس بنطلون وهذه مصيبة، لا ومسبل بعد مسبل، هذه يعني أين عمر، ما تصلح مع هذا الطالب العلم إلا الطريقة العمرية، عرفتم الطريقة العمرية؟ ما شاء الله طريقة جميلة جدا، في طريقتين خذ الدرة وخذ القصة يعني. عمر قال الرجل أحائض أنت؟ قال أحيد الرجال، قال أرفع إزار، إنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يعني لابد من أن يعني نهذب أنفسنا وإن لم نهذب نهذب. فانتبهوا يا إخواننا مثل هذه، أنا أنصحكم أنتم مثل أولادي، هذه أمور خطيرة، خافوا الله سبحانه وتعالى، اخشوا يوم الحساب يوم عظيم، وأنتم قدوة، عودوا أنفسكم وربوا أنفسكم على طاعة الله سبحانه وتعالى، السمع والطاعة لله ورسوله، الورع في الدين، الخشية لله سبحانه وتعالى. نعم. المشكلة هذا يعني جاء مطلق، يعني هو يعني يقولون مثلا هذا حرام إذا جر ثوبه بالخيانة وهو آثم، فإلا يعني جاء مقيد بالخيانة، والمطلق هو يعني مطلق بالخيانة، يعني المطلق المقيد يدخل في هذا الباب. وبالنسبة للإسبال حجته في هذا حديث أبي بكر صح، قال إنك لست من يفعل ذلك خيلاء، صح ولا لا؟ حديث أبي بكر، ارجع إلى سؤال أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أجابه بهذا الجواب، فقال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي، جانب واحد يعني معنى ذلك هو غير مسبل ورافع الإزار، لكن أحد الجوانب هذا أو هذا ينزل يسترخي، إزاره هو الذي ينزل ليس هو الذي أنزله ولبسه نازلا، واضح هنا جانب واحد أيضا ليس كله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، وفوق هذا إلا أني أتعاهده كلما نزل رفعته، نزل شيء أرفعه، فهذا أي واحد لو فعل هذا يقول هذا ليس من يفعل ذلك خيلاء، لأنه هو غير مسلم أصلا، فهمت؟ فهذا هوى، هذا هوى يبحث عن شيء ليبيح لنفسه، هذا أخذ جزء وترك الحديث، وسببه وطريقته والسؤال كان عن شيء آخر ليس واضح. أيضا في حديث آخر عند أحمد وغيره، حديث صحيح، حديث أبي سعيد الخدري، يبين النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الثوب، قال صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، يعني هذا آخر حد، أبيت آخر إلا أن تنزل آخر حد، قال إلى الكعبين يعني دون الكعبين، وما أسفل الكعبين من الإزرة في النار، ومن أسبل ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، في نفس الحديث ذاك المراتب كلها هكذا، على كل حال يعني مسألة عند السلف، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر كثير من الصحابة ابن عمر وغير ابن عمر، فهل قال تعالى أنت تفعل خيلاء أو ليس خيلاء، أنكر مباشرة عليه ما سأله، الكلام غير صحيح، ردود هذا هوى عند هؤلاء. شوف في حديث الإسفال من الخيلاء والإسفال، نعم في حديث الإسفال من الخيلاء، نعم إسفال الإزار من المخيلة، المخيلة لا يحبها الله، كل حال هذا الباب عظيم، نعم هو يرد فيه على المرجئة، هذا يعني الباب الإرجاء، يعني نحن نذم الإرجاء إنه هذه الفرقة من يعني أخبث الفرق التي جعلت الناس يستهينون بالدين، خلاص إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ماذا يريد أكثر من هذا؟ هل سيكون أحسن من جبريل وميكائيل في الإيمان؟ لكن كما ذكرنا ينبغي أن نعرض أعمالنا على الكتاب والسنة وننظر، ونأتي بشعب الإيمان، ونأتي بالمعاصي، ونأتي بالمناهي وكذا، وننظر هل نحن نفعل هذا أو لا. سجلها وعلم علامة الصاحب، تجد كل أنك أنت ما فعلت من الطاعات إلا الشيء اليسير، ويا ليتك تقوم به كما ينبغي. وأما المعاصي فالحمد لله تجد يعني الكبائر المشهورة قد تكون بعيدة عنها، لكن هناك كبائر هي أعظم منها. ذكر شيخ الإسلام تيمية في رسالة في شرح حديث أو دعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة، ظلمت نفسي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوبي. قال إذا كان أبو بكر ظلما كثيرا، وإيش الظلم الكثير الذي يكون عند العبد؟ فقال شيخ الإسلام تيمية كثير من المعاصي والزنا والسرقة وكذا وشرب الخمر لا يقوم بها، يعني أكثر الناس لا يفعلون هذه ولا يقعون فيها، لكن هناك ذنوب هي أشد من هذه قلبية، كالرياء والعجب والغرور، حب الشهوة الخفية، حب الرجال، حب الرئاسة. كان يقول أبو داود السيستاني آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة، حب الجاه، حب التقدم، آخر من رؤوس الصديقين حب الرئاسة. فسوء الظن بالله، عياذ بالله، أخطر ما يكون التسخط على أقدار الله، أشياء كلها قلبية خطيرة جدا لا ينتبه لها الناس. فالمقصود أنك تعرض عملك على الكتاب والسنة وعلى هذه الأمور لترى، يكون عندك ورع، خوفت من أبعد الناس عن المعاصي، أنت طالب علم وأنت قدوة للناس، ستكون مربيا لغيرك، ستكون إماما وقدوة للناس. واعلم أن هناك بعض أو يعني كثير من الأعمال لا يسعك أن تفعلها وإن كانت هي مباحة لغيرك، إن كانت مباحة لغيرك لكن لا يسعك أنت أن تقوم بها. وكثير من الأعمال يكاد أن يلزمك القيام بها لأنك قدوة للناس، يسعى غيرك أن يتركوها لكن لا يسعى أنت أن تتركها لأن الناس يقتدون بك. وهكذا أمور كثيرة على هذا النحو ينبغي أن نفهمها جيدا وأن نربي أنفسنا على هذا كي نربي غيرنا، لأن فقد الشيء لا يعطي. كيف ستربي غيرك وتقود الأمة ويجعلك الله للمتقين إماما وأنت يعني لا يقتدى بك؟ المتقون كيف يقتدون بك وأنت مقصر في كذا ومقصر في كذا؟ فينبغي أن تكون على أكمل هيئة، على أكمل حال. الصحابة كلهم يخافوا النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه مع كل هذا. لذلك قال الحسن المؤمن جمع بين إحسان وخوف وخشية، والمنافق يعني بين إساءة وأمن، إساءة وأمن. وقال ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، من يعني يأتي لنا بصفات يحاول يجمع لنا صفات المنافقين في من الكتاب والسنة لنعرض أنفسنا على هذا. من يقوم بهذا البحث؟ ولا واحد؟